تتمال يا مغني انت نكايس في نوال يا مغني يا نيك سانك اديك روان يا مغني امورك مريح تشرب وراي فودي فليان يا مولانا ترغل عافيتك ومان يا مولانا هيا يجانك راقنا مران يا مولانا فينا سناي اسم الزيوسان جمعنا غير غلان يا مولانا هذا في سوريا وريان يا مولانا قال شفاعة بوبا موال يا مولانا شكات أمد أديرامان يا مولانا زيد العدو بالنوال يا مولانا من غار ذاكي كلان سفودي فليان يا مولانا تغلى عافيتك ومان يا مولانا هيا يجانك راقر مران يا مولانا في ناس نايز مزي مسان يا مولانا ما يكل أبو تبد وكال يا مولانا مرخص لي لازم وتاي I'm